الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نقيم مع سؤال إلى ما ندعو الناس، أو كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله؟ ذكرنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مهد الدعوة تقوم على أربعة عناصر أو أربعة أركان. الركن الأول من أركان الدعوة الدعوة إلى التوحيد، والثاني الإيمان بالآخرة، والثالث تزكية النفس وتطهيرها بالعبادات. وكان الركن الرابع من أركان الدين كما تكلم فيه الليلة هو إقامة قيام للأمة المسلمة أو إيجاد الأمة. وهذه القضية يا إخوة نحن في نسيج الحاجة للكلام فيها، فهي أولا من القضايا المهجورة، ثانيا هي أيضا من القضايا التي يلخص فيها على الناس. فأكثر المسلمين اليوم لا يفقه معنى الأمة، وأكثرنا لم يرى الأمة، لم يرى أمة الإسلام متحققة واقعا. أمة الإسلام إننا بحاجة إلى أن نفهم يعني إيه أمة، وهل للإسلام أمة اليوم أم أن الإسلام اليوم بلا أمة؟ لماذا؟ أن نفهم كيف نعيد إيجاد الأمة، كيف يتحقق وجود حقيقي للأمة. ولكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع لابد من أن ننظر إلى قضية التزكية التي أفردنا لها اللقاء الماضي نظرة سريعة جدا جدا. ذكرنا من أهميتها وذكرنا عناصر منها دون تفاصيل ودون شرح، ولكن بقيت قضية أن هذه التزكية إنما شرحت جميع العبادات لتحقيق هذه التزكية. فالصلاة تزكية، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تزكي النفس، تطهر النفس، تطهر النفس من كل شيء. إن الصلاة أيها الإخوة إذا حققناها كما أمرنا ربنا عز وجل، أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. دائما هو مشهور على ألسنة الدعاء أن الله عز وجل لم يكن أبدا أدوا الصلاة، ولا قال صلوا، وإنما دائما يأتي الأمر في أقيموا، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. والإقامة خلاف الأداء، خلاف الأداء. فالإقامة إقامة إقامة الشيء أي جعله قائما بذاته بصورة يتحقق بها المطلوب. لذلك الحديث ضعيف، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر كما صلاته أو حتى منكر. هذا الحديث لكن معناه يكاد يكون صحيحا، يخالفه أو يعارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتنهاه صلاته حين قيل فلان يسرق، فلان يصلي ويسرق، فلان يصلي ويزني، قال فتنهاه صلاته. نعم، معنى ذلك أنه لم يصلي، لكنه إذا صلى فتنهاه صلاته. حين يقيم الصلاة حقا تمنعه الصلاة. إن الذي يقف في الصلاة وهو يستشعر أن الله ينصر وجهه لوجهه في الصلاة سيمتلئ قلبه خوفا وطمأنينة ونورا في ذات الوقت يدخله ويخرج من الصلاة الإنسان الآخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه عليه وعلى أبي الصلاة والسلام إن كان مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بذات أحدكم بذاته إنه لم يكن كمثل نهر يغتسل المسلم فيه كل يوم، لأن النهر إذا كان بعيدا فقد يتكاسل الإنسان، ولكن النهر بذاته فهو يغتسل كل يوم خمس مرات بدون كلفة. هل يوكل ذلك من درنه سيء؟ لا يوكل ذلك من درنه سيء، يوصى عليه وهتعرف إذا كنت يستحمل في اليوم خمس مرات صرف لا يوكل. إذا استطعنا أن نضرب لها مثالا عصريا وضرب الإنسان لتقريب مسألة إلى الأفهام، لو أن الإنسان اشترى سيارة جديدة عزيره بيعيره وكان يذهب للصيانة كل شهر مرة، هل تفسد السيارة؟ صفر. فإذا كان يعرضها كل أسبوعين يكون هذا أحرى بأن تظل السيارة على حالتها. طب إذا كان كل أسبوع، طب إذا كان في أسبوع مرتين، طب إذا كان بيذهب للصيانة كل يوم تبقى السيارة تظل جديدة ولا لا؟ طب إذا كان كل يوم خمس مرات، إن سبب قصور الإيمان الأخ يبدأ متحمس وبعدين يفتر عدم استشعار هذا المعنى. لو أنه ظل مستشعرا لهذا المعنى لظل على حماسه بل زاد حماسه. إن استشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم ينصب، ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته يصلي إلى ما فيه فيه يسقط مرئيا عليه. أن الله الأجل الأعظم، فهذا طبعا كما يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يكيف هذه الصفة كما هو مبدأ أهل السنة يا جماعة أمروها كما جاء، ولكن يبقى أثرها في القلب واستشعارها في القلب بهذه الصلاة تفجير من الحسن والمنكر، وكذلك الزكاة. خذ من أموالهم صدقة بإيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها، ابتداء من التوحيد أصلا تبني منه أن التوحيد زكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فأخطفوا قلوب قلب المشرك، والمشرك نجس، نجس القلب لأنه نجس قلبه بأن عمل مع الله إلى الآخر. المقصود يا شباب أن الزكاة تطهير أيضا، لذلك قال الله في سورة المؤمنون الذين هم للزكاة فاعلون. فأما آيات القرآن وتعبيرات كلام الله، كلام الله الله حين يقول أقيموا الصلاة فمقصود الإقامة، وحين يقول هم للزكاة فاعلون لم يكن هم للزكاة دافعون منفقون لا مخرجون لا، وإن من الزكاة إيه؟ فاعلون. فعل الزكاة شيء آخر، إن الزكاة فعل وليست مجرد إعطاء المال. إعطاء المال قد يكون أسهل شيء على الإنسان، قد تجد الإنسان من هؤلاء يخرج من ماله الكثير لا يضايقه ولا يتعبه أن يخرج 1000 جنيه صدق 2000 3 5 10، ولما عنده مال كثير لا يزيد هذا ولا يؤثر فيه، لكنه على جانب آخر يأتيه الزكاة لا تزكي نفسه فلم تؤدي شيئا. لماذا؟ لأنه لم يدفع عن الزكاة، لم يفعلها. يعني أولا تكون له فيها نية، ليه؟ أن يحتسب الأجر، ثلاثة أن يشكر نعمة الله، أربعة أن يشفق على الفقير وأن يرحم ضعفه، خمسة أن يظل متعلق القلب بالرب أن أعطاه ووثقه وأعانه وحال بينه وبين الموالي القاطع ثم يرجو أن يتقبل الله منه. هو ده فعل الزكاة ليس مجرد مساعدة. الله مطلع من جهة 5 جنيه والدال مش مجرد الأداء، مش مجرد الإعطاء، مش مجرد الإنفاق، إلا فعل مجموعة من الأعمال. فلا تؤتي الزكاة ثمرتها وتسلبة استدعاء لذة الإعطاء لما قرأتها من كلام ابن القيم لم أجد أصدقها. يقول ومن ملكه لذة تفوق 1000 مرة لذة الآخر. يعني شوف لما يكون انسان في ضن وفي شدة اللهم فرج عن المسلمين اجمعين محتاج 1000 جنيه والا هيتسجن مثلا فتولي الفجوة في 200,000 جنيه يبقى فرحان قد ايه؟ فرحته عظيمة جدا. المنفق حين يعطي لله بهذه النيات التي ذكرتها تكون سعادته اعظم من سعادة الاخر. لذة وسعادة. لذلك الله هو الجواد لذاته. فإعطاؤه وإكرامه حتى لله نزل الأعلى. الله يحب أن يعطي. يحب أن ينقص. لماذا؟ أنه يريد جل جلاله أن يرى أثر صفاته وأفعاله. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا فإيه؟ لزلم الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فإيه؟ يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ليه؟ نمر على هذا الحديث من وجهة نظرنا القاصرة دايما أن نسقطه على أنفسنا. إن الواحد يذنب ويستغفر هذا يحبه الله، يحب أن يستغفر عنده. علم عبدي أن له ربا إيه؟ يغفر الذنب ويأخذ بالذنب كالرقاص لعبدي. انظر إلى وجه الآخر. لما؟ لو أن لم نذنب لأذهبنا الله ولجاء لقوم يذنبون. لماذا؟ لأن الله يحب أن يغفر. يحب أن يغفر لعبده، كذلك يحب أن يعطي عبده، يحب أن يسأل. إذا قال صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، انسحقوا من دلوقتي. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. يحب أن يسأل، أن ترفع يديك وتسأل وتطلب منه. لذلك كان الصحابة لا يتورع أحدهم على أن يسأل الله في سلف نحله. لما الجزمة تتقطع أو تكاد يفضل يسأل يا رب استرني تمشينا لحد آخر الشهر. هكذا لا تنكذب لا تخجل أن تسأله في شيء إن نبرت من يا بكذبك او بنسميه يتكايف. يتكايف يعني ايه؟ مش بيعمل كيف يعني؟ يتكايف يعني بيعمل نفسه عالي. معظم ان يتكايف يقول لك وانا ساجد انا كسب استحي ان اسال الله شيئا من الدنيا. لا لا لا. الله يحب ان يسجد. هل الله ما يسجد ولا تستحي؟ لا تستحي ولكن فقط اقول من جهه تاديب النفس. انك اذا كنت على معصية وتريد من الله شيئا فتوب قبل ان تفعل. فتيجي نفسك تقول تعال نطلب من ربنا كذا. لا لا ما نستحيلش ان احنا نرفع ايدينا ونقول يا رب. من باب التأديب زي ما ربنا هاي سلام كده فاكرينه مثال ايه؟ المسافر سفر معصية ووقف وضل في الطريق فكاد يهلك فوجد ميتا ان يحل له اجر ميتا. لا يحب لان الرخص لا تناص بالمعاصي وانما الرخصه منوطه بالطاعه. فالمسافر سفر معصيه واحد مسافر ساحل الشمالي ولا مرسى مطروح ولا مش عارف فين الاماكن اللي سافرها دي عشان يطيب فيحيزني فبيخسر قال لا. ليه؟ لما تعطيه كيف تعطيه وتاخذ من رخصته؟ يكاد يموت. يرجو ولا ما يكونش؟ لا ما يكونش. يعني يموت؟ قول له لا. يتوب ويرقص. يتوب ويرقص. يقول تبت ارجع. يرقص ويرقص ويفرج الله عنه ان شاء الله. كذلك قل لنفسك اذا ارادت ان تسال الله شيئا وانت على معصيه باي وجه تسالين الله وانت تعصينه واياك عن نفسك. قلت له انا ماليش حد غيره اساله. قلت توبي ثم اساليه فتتوب ثم تطلب من الله حاجتك. فالزكاة تزكية للنفس وكذلك الصيام. قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم ايضا زكاة. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يفسق ولا يسخط ولا يجزع. الحج زكاة تزكية للنفس. يعني قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج تزكية للنفس والصيام والزكاة والصلاة والتوحيد والاتباع اركان الاسلام انما شرعت بالتزكية. فاتخذوا الى مسألة ليلة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اول بنود الدعوة عنده تحقيق معنى الامة في صورته الحقيقية. كان العرب كما تعلمون اخوتاء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قبائل متناثرة لا تجتمع على شيء. على الرغم من وجود كل مقومات التتبع. فوحدة الأرض ووحدة اللغة ووحدة الثقافة ووحدة التاريخ ووحدة التصورات ووحدة التطلعات ووحدة العداوات. كل اللي كان موجود عند العرب اليوم. أي فاللغة واحدة والأرض هي واحدة نفس الشيء والثقافة والتاريخ واحد. بل والعداء المفروض فارس والروم كان ايه؟ يوم واحد. ومع ذلك ما كانوا هم كانت بعضهم يستعبد بعضا. بعضهم ياكل القوي ياكل الضعيف وكل شيء ما تجمعه. قبائل متنازعه متفرقه. لذلك نقول اننا نريد ان نفهم يعني الامه في صورتها الحقيقيه. ليه؟ عشان نفقه المساله من وجهها. ان هذا في امه الانسان ونتعرف اسمعهم ارض واحده وتاريخ مشترك ولغه واحده والى اخر كلام ثاني. هذا لا يجمع امه. ان الذي يجمع امه شيء واحد. الله. الله هو الذي يجمع امه. قال الله واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فيه تألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان. قال الله عز وجل ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم. لو انفقنا ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك ينبغي ان تنتبه لهذه القضيه ان الانسان انكسرهم لا ليكونوا تجمعا قوميا كما يمكن ان يحدث في اي جاهليه من جاهليات التاريخ ولا ليكونوا تجمعا وطنيا تحت قياده زعيم منهم ينشئ دوله موحده ذات كيان وحدود. لا ولكن لينشئ منهم تجمعا فريدا في التاريخ لينشئ منهم امه العقيده التي استحقت من الله وصفها بهذا الوصف العظيم كنتم خيرا خير أمة أخرجت لله. إنك ترحم إذا تأملت حال الحرب قبل الإسلام وحال الحرب في الإسلام، ترحم نقلة هائلة انتقلها الحرب من أساتير المتنافرة ليكونوا غير أمة أخرجت لله. لابد أن يأخذك الحسد لهذا التحول الهائل في فترة من عمر الزمن كانها لحظات. كيف تكون ذلك التجمع الفريد الذي أنسى خير أمة أخرجت الناس؟ لقد بدأ ولا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولئك الأفراد القلائل الذين تجمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم في خفية عن عيون الناس، كل قد عشر الجاهلية كلها من حوله وأدار لها ظهره، قطع صلته بقرابة الدم وصداقات القوم، توجه الوجهة الجديدة التي تدعو إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، شيد بها قلبه ولسانه وجوارحه. أصبحت لا إله إلا الله منذ شهد بها هي الموحل والملاذ، هي مفرق الطريق بينه وبين الجاهلية. آمين. قول الله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولا حين استمسك بلا اله الا الله استغنى بها عن ابيه وامه، عن عائلته وقومه، عن اجيرته واهله. صار يقول لامه: لو ان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين. فارك إله إلا الله كما قال الله العروة الوثقى. انت عارفين العروة يعني ايه؟ احنا بنسميها عندنا في الفلاحين دي اسمها العروة بتاع الزراعة، صح؟ هذه اللي بيثبت فيها الزراعة، فإذا زرعت خلاص ما يطلعش، فهي فقد استمسك بالعروة تشبث بطوق النجاة، تشبث به، تمسك به، تشبث بطوق النجاة. حين يتشبث ينخلع من الارض وعلاقات الارض وروابط الارض فهو لا يريد الا الله. حين التقى الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد التقوا بكيانهم كله، التحمت قلوبهم بنوع جديد من الرباط لم يعرفوه من قبل ولا وجود له في الحقيقة خارج نطاق العقيدة. إنه اللقاء في الله، إنه اللقاء كلا الحب كلا الولاء كلا. إن الناس في الجاهلية تلتقي وتكون بينهم صحبة صداقات علاقات، ولكن على أي شيء يلتقي الناس؟ على قرابة دم، على مصالح مشتركة، على لقاء شهوات، صح؟ لا شيء أكثر من ذلك. ومن ثم فإنها مهما تقاربت مهما تلاصقت لا تصل الى حد الالتحام. في كل هذه الصلاه قرابه الدم، اخوك شقيقك، ابوك، امك، زوجتك، بنتك، ابنك، عمك، عمتك، خالك، خالتك، ابن عمك، ابن عمتك، جارك، زميلك، هذه لقاءات كلها لقاءات الدم او المصالح المشتركه في العمل والخدمات المتبادله او بكل الشهوات كلها لا تزول فيها الانا. يزال كل انسان يقول ايه؟ انا انا انا لا تزول الانا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب وان تلاقت العقول والافكار. لا تشوف تظل الانية ساخطة. ان تلاقت الاجساد، ان تلاقت العقول، ان تلاقت المفاهيم والافكار حتى، فكل انسان يقيم سياجا معينا لنفسه يتسع للحجم الذي يحس فيه بالانا المستملة عليها ذاته. ومن ثم تلتقي الذوات وتتقارب، ولكن في حدود السياج المنصوب من كل منهم حول الانا التي يحسها بين جنبيه. ومن ثم تتنافر تلك الذوات اذا اقتربت اقرب من اللازم ويبدا بينها الاحتكاك. يتعجبش ليه دايما؟ يقول لك الاخوه لما يتحملوا في الماديات بيختلفوا. يقول لك لما تصاحب واحد لا تناسبه ولا تشاركه. ليه؟ لان هنا هيبدا يلمس الانا بتاعتها، يحصل التنافس، تبدا المزاج. وصلت لسه ابدا والله انا سعيد انكم وصلت دي. نعم هذه الآلة طالما منصوبة لابد ان تكون مساك. عشان كده كنت بقول للاخ لما تتعامل مع الاخوة عشان ما تتعامل منهم وتسوق نص المنتجين عندك، تتعامل من بعيد لبعيد، من بعيد لبعيد. اما حين يكون الحق في الناس فلا يكون تنافر ابدا اطلاقا. ومتى يكون الحب في الله؟ لما انت عبد لله وانا عبد لله، نستحق ان نتمنى بهذا الشيخ عبد لله. فاذا كنت عبدا تحكمني عبوديتي وارجع في احكامي وتصوراتي ومفاهيمي وتصرفاتي الى اوامر سيدي وربي، اذا كنت كذلك وانت كذلك فلن نختلف ابدا. صح ولا لسه؟ هذا هو الواقع ايها الاخوة. هذه القضية نوع واحد لا يحصل فيه التنافس، وهو الحب في الله. ليه؟ لانه يزيد ذلك السياج الزائد الذي ينصبه الانسان حول نفسه. ومن ثم تظل القلوب تختلف وتختلف وتختلف حتى يحدث الالتحام. ذلك هو الوصف العقيدة، ذلك انه ليس رباطا بين انسان وانسان في محيط الارض وعلى علاقات الارض، ولكنه رباط في الله بين عبد لله وعبد لله. خلا قلباهما من كل شيء سوى حب الله. فلما نتعامل في الدنيا نتعامل ليه؟ اصل دي دنيا ما بحبهاش. اذا رايت رجلا ينافسك في الدنيا فايه؟ فالقها في نحر. انت عايز تشيش؟ يلا. قال له كده اني يريد ان تموت. قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تموت باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. من فضلك تقلب الشريعة. اذا رايت رجلا ينافسك في الدنيا فيه فالقها في نحرك. انت عايز تجيش؟ يلا. قال له كده اني اريد ان تموت. قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تموت باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قلت حين يصبح الامن الاول والاوسط الاخير رضا الله فانك تختلف منه، لانك ستكون حريصا على الخير ان تكون افضل مني، وانا حريص على الخير ان اكون افضل منك، فلن تختلف، ان تبقى للرعاع يفلوع. وهكذا في كل شيء، في كل شيء حين اخطئ ستلتمس لي عذرا، احب يا اخي كما تحبه. ما تعرفني نفسي، اعجبت كثيرا من الناس كلمه قلتها في نفس الاحد، الاحد قبل الماضي، قلت لهم الواحد لما يجي يعمل زوجته وتتسمع بيها لما تعمل يحصل له اللي حصل لي، ها؟ انت تزوج ابنتك، فلما تيجي تعمل زوجتك تشوف انت تحب ان زوج بنتك يعاملها ازاي في موقف زي كده. يعني لو بنتك يلطف لما تحس ببنتك كلمة كبدك روحك تزن من روحك، لو غير ست تحب ان جوزها يخطبها يستقبلها تحب انت كده؟ تحب ان يجي ابنية يورم عينها؟ تحب ان يطلعها؟ تحب ان يعملها ازاي؟ هتقول له يا ابن اصبر واحتمل يعني وناس تضعف يدك، قول لنفسك اللي انت تقول انقذ بنتك عليها كما تحس دي اصلها ما تحسهاش لما تقع فيها، لكن الانسان لما يعمل كده ان تحب لاخيك لا تحب ريبك. طبعا قطع الكلام وانا مش عارف اوله من اخره دلوقتي، احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول صلى على النبي صح؟ ايوه. يؤمن احدكم، قال صلى الله عليه وسلم: يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ايه؟ لا يحب لنفسه. فحين يخطئ اخوك تخيل ان لو كنت مكانه انت اللي غلطت تحب ان يعمل فيك ايه؟ اني احب ان يلتمس لي عذرا فايه؟ تلتمس طبعا. كنت اشتري شيئا من احد الاخوة منذ يومين او ثلاثة، فتلاقي بحصوة يعني كالعادة كعادة المصريين بطيع فينا يا رب، فتلاقي قولي دي كذا، فقول له انت تنفعش كذا. قال يعني انت تتخيل ان لو انت مكاني انت اللي بتبيع وبتبيع لي انا لفلان يعني يقول اسمي هتكسب منه هذا المبلغ؟ قلت له احسنت. هذا معنى قول الله الذي من الاول قال انه في منتهى الخطوره. في قصه الابن لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اذك مبين. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء الى اخر الشاهد هنا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. او ايوب الانصاري قال لزوجته: ارايتي لو كنت محل عائشه اكنت تفضحين؟ قالت لا. قال ولو انا كنت محل قفران ما فرحت، وعائشه وصفوان افضل مني ومنك. فهمت يا اخي ولا لسه برضه؟ خلينا نزودها ايضاح، لان مشكله واقعيه انك لما يجي يقول لك فلان عمل كذا، تخيل نفسك ان لو انت ما كانش هتعمل كده تقول لا صح صحيح. طب ليه تسيء الظن باخيك او تطمئن الظن بنفسك؟ لا، وانما الاصل الحسن ان تحسن الظن باخيك وتسيء الظن بنفسك. اجعلها قاعده نعيش في سلام، نعيش في سلام وتنحرف كل حسنه. فيجي واحد يقول لك فلان عمل كذا، او واحده تقول لك فلان عملت كذا، تغيري نفسك، انت تعمليها لا ما اعملهاش، لما فلان احسن مني، فلان احسن مني، يبقى مش ممكن. فلذلك هنا يسد قول القائل اذا قال الله عن هذه عن هذا الافك وهو يحدث كثيرا اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهي سكيت اذ تلقونه بالسنتكم، كان الايه تقول انه لا يمر على الاسماع ولا يمر على القلوب، بل ينتقل من اللسان الى اللسان فينطق به اللسان، ومن اللسان الى اللسان ينطق به اللسان دون وعي، لان المسلمين لو وعوا ما قالوا دمروا ما قالوا. هل هذه هي امه النبي محمد؟ ففينا نقول زي الشيخ كسك رحمه الله رحمة واسعة، وهم نعلي في الجنة درجاته واخوانه من الدعاة، نسأل الله عز وجل ان يشرنا بهم على الايمان الكامل وان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. شاهد يا شباب، انظر الى هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا اصحابه على هذا من اول يوم، ربهم على هذا، على معنى الامة، على ان تظل القلوب تخترق، يكون ناقض الله بين عبد لله وعبد لله، خلق قلباهما من ذلك الكبر الطائر او القبيل الذي يحجز القلوب عن التقارب والامتحان، امتلأ قلباهما بسلم ناقة غير مسائل الحس القريبة ومسائل الارض المنقطعة عن السماء، ذلك الرفاق بالله هو الذي وحد تلك القلوب، وحد بين بناء الحبشي وصهريب الروم وسلمان الفارسي وعلي بن ابي طالب العربي القرشي، فصاروا شيئا واحدا قلبا واحدا. هذا الرباط هو الذي جعل قلب ابي بكر ينبض بالحب لبناي وهو يعذب فيستريح، فيقول له البائع لو لم تدفع فيه الا 3 دراهم فبعتك، قال ولو لم تعطيني الا بملء الارض ذهبا لاشتريته. مشكلة روسية، مشكلة اخويا حبيبي في الله، يا سلام يا سلام لو عشت هذا المعنى، ولن تعيشه الا حين تعود الامة لتكون امة الاسلام، حين يحدث اللقاء في الله تتحافظ القلوب فتلتحم، ثم يزيدها التحاما اللقاء في اتباع سنة رسول الله فتتلاقى ذلك الاخاء العجيب الذي يتحدث عنه التاريخ. كان زمان في السبعينات كده مثلا بالعرسين ينزف واحد بلحية اخ انزل ننزل جاي السنة اخر واحد بلحية ما شاء الله. كان النهاردة اخي بحيث كلام يوجع البطنه يقول لي لقد رأيت اخا يرتدي العمامة والقميص الشرعي وذو لحية طويلة ولكن وجدته مدخن في دارة. اخي بقى هذه ليه كل فرد الدم اخي؟ نعم انا اقول ان الالتزام صار اليوم واحد، لذلك اقول لكم ليس كل من نبتت له لحية بقى اخ، ولا كل من ابتدت خبها طوخ كان زمان، لكن اليوم حملها من ليس منها. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نعم انتبهوا لهذه القضية، فواقع عمار نعيش اليوم ولا أدري لماذا، لا أدري لماذا، ما السبب؟ لقد سألتكم في السؤال اللي طلبت إجابته وجاي الواقع معايا، لكن التي أرسلتموها في إجابة السؤال بتاع التصريح بالتمكين، ولكن رأيت الإخوة أكتب ملاحظات 13 ملاحظة على الأوراق، رأيت الإخوة أجابوا عن السؤال بطريقة معظمهم غير مدنيين. إذن أقول لك بعد كل هذا العمل الدعوي المكثف الجاد من الدعاة والعلماء، ولكن أنت ما صلحتش، أنا بسألك ما صلحتش ليه؟ السبب انك سمعت الشيخ محمد عبد الحسان والشيخ محمد عبد المغفور والشيخ فوزي الصحيح والشيخ عمر عبد الكافي والشيخ ولد جنين، وسمعت صلايح للشيخ عبد الرحيم الطحان، وسمعت صلايح للشيخ محمد التنفيذي، وسمعت القران من فلان وفلان، وسمعت ما قلقتش في الدعاء اللي نسيت اقول اسمائهم من كل تعرف، سمعت كثيرا وثلاث، ومع ذلك لا زلت كما انت ارتبت. انا عايز اجابك ايه السبب؟ عايز اعمل ايه عشان تبقى فاهم؟ قل لي ونعمل. وبت لو ان الناس كلهم التزموا وان جسمي قرض بالمعروف. اي والله نعم مين من حاجة اليه هذه الامة من الرجال التي تستحق ان يتنزل عليها نصر الله. هل نحن قوم نستحق ان ينصرنا الله؟ ابدا والله. كيف نستحق؟ لو استحققنا فان الله لا يظلم مثقال ذرة لنزل النصر قبل ان يسأل. ايها الاخوة معذرة فاني اتكلم بمرارة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسير الاثنان في طريق فتفرق بينهما شجرة فيعودان ليسلم احدهما على الاخر. ثم انك لو مشي الطريق مشينا وانت في الجامع فرق بين العمود ترجع تقولي سلام عمود. سمي بامر النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه فقول لك السلام عليكم بمجرد ان يفرق بينهما شجرة. كان عمر بن الخطاب يقول انه ليمر بخاطر الرجل من اخواني وانا في الليل فاقوم وادعو الله ليقول يا طول امن ليلة فاذا اصبحت بادرته فالتزمته. وبالليل يغفر بين اخلف لان اولياء وحسنش ما فات الصبح يطلع عشان يقابله عشان يشوفه اين هذه الروح. احد الصحابة جلس في جنب المسجد يبكي. لماذا تبكي؟ قال لانني احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وما اظن ان عملي يبلغني درجتهم في الجنة فاذا ماتوا لم اراهم. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. يقول انا اصرار الحديث فما فرحنا بشيء من الاسلام فما فرحنا بشيء بعد الاسلام فرحنا بهذا الحديث لانني احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجو ان اكون معه. ونزل في ذلك قول الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. انه ذلك الحب الذي يثيره رباط العقيده ولا يملك رباط اخر ان ينشئه على هذا النحو الوثيق العميق الشقيق الذي يصل الى درجة الامتحان. اتدري لماذا يصل الى درجة الامتحان؟ لانه لا يصطدم مثليات الزائف الذي تقيمه الانا حول ذاتها في الجاهليات البشرية. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين فيه توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداحى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله اكبر. انظر اذا اشتكى منه عضو تداحى له سائر الجسد ايه عجيب. قال الحبيب محمد وهذا الحديث احبه. قال صلى الله عليه واله وسلم المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. بتحاوط على اخوك ويحوطه من ورائه الى اخره. هذه الاحاديث العظيمه التي تحفظونها جيدا. واكبر آية القت في قلبي رعبا هي قول الله في سورة الامثال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه لكم فتنة في الارض وفساد كبير. سلم يا رب سلم. الذين كفروا بعضهم ايه أولياء بعض. الكفار لا يستمعون على شيء إلا بغض الدين تحفظهم جميعا وقلوبهم حتى لكن يدمعهم بغض الدين. النصارى يكرهون اليهود لانهم لان اليهود يتهمون مريم عليها السلام النزيه الطاهره يتهمونها بالزنا، ومع ذلك اذا كان في حرب الاسلام فانهم يستمعون. الذين كفروا بعضهم اولياء بعض، وانتم لا تفعلونه يا مسلمون. الله يقول الا تفعلوه، يعني ان يكون بعضكم اولياء بعض، الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. قال الله متهددا متوحدا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. انظر الى هذا التهديد. لذلك خطر ان نصبح اخوانا متحابين، ان يستشعر كل منا امر الاسلام. جاءت اليوم فتوى وهي التي نغرفت هذا الامر. حديث الناس التزم حديثا، احد الناس التزم حديثا، يقول كل ما تعامل مع الاخوه انت اكره التزام. بعد ما كنت مسترسل والفرح باللي عملته فروح احكي لاهلي واقاريبي يزيدونني حنقا وحقدا على الاخوه. قلت لا تحكي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. احكي لهم ليه؟ هم بشر كسائر البشر ليسوا بمعصومين يخطئون، ولا هم الاخوه ملائكه يعني؟ ما فطروا ان يصيروا ملائكه، هم بشر وفي واقع الموت. انا لا اصدق لكم الخطا ولكن اخوفكم من الصد عن سبيل الله. ايها الاخوه نعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤاخي بين اخوانه. كانوا 20-30 واحد في بيت الارقم ابن ابي الارقم، لكن كانوا امه. كانوا ايه؟ كانوا امه، امه ضد كل العالم قربه. الواحد منهم ما كانش يحس بالذله ابدا. ليه؟ انا ازاي ده انا معايا اخويا ابو بكر، ازاي ده انا جنبي بلال وعلي بن ابي طالب. يستشعرون العزه بالله في اخوانهم هذا. الله خير، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. لم تكن المواقعه طبقيه تكون بين شريف وشريف. شوف ده عيلته كبيره يبقى ده عيلته قده يبقوا دول ايه؟ ينفعوا يبقوا اخين مع بعض. ولم تكن قوميه ولا عرقيه ولا كانت تقوم على اي نمط من انماط الارض، ولا رباط بين اربطه الارض، ولا وسائد تقوم بين وسيده تقوم على وسائد الارض. انما كانت معاخاه بين مسلم ومسلم بفرض النظر، بفرض النظر عن الجنس او اللون او اللغه او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي. لان الاخوه التي قال الله عنها انما المؤمنون اخوه تربط القلوب من رباط الايمان بصرف النظر عن كل رباط اخر. انها هي الامه التي قال الله عنها كنتم خير امه. انها الامه في معناها الحقيقي الذي لم يتحقق في اي تجمع اخر من تجمعات التاريخ. الا الامه الحقيقيه ذات الرباط الحقيقي الذي ينشئ الامه في صورتها الحقيقيه. ليست الامه كما يخالفها علم الاجتماع. اي جاهلي علم الاجتماع يكون مجموعه من البشر تجمعه ارض مشتركه ولغه مشتركه وجنس مشترك ومصالح مشتركه. هذه كلها عناصر لا اختيار للانسان فيها. وان اجتمع على مثلها الانسان فانه يجتمع ايضا على مثلها حيوان. صح؟ اي قطيع من الغنم يستمع على هذا، اي قطيع من الفيلة يستمع على هذا، اي شرب من الطيور يستمع على هذا، على الجنس واللغة والمكان، هذه لا تجمع البشر وحدهم. لذلك نقول الميلاد في ارض معينه، كلك طلعت مصر يبان اختيارك، امر لا يدفعه الانسان لنفسه من الحماقه ان يكون بذاته محلا للتفاضل بين بشر وبشر، واتخاذ لغه البقعه من الارض التي ولد فيها الانسان، ومن كذلك لا يختاره الانسان لنفسه، ومن ثم فلا مكان ان يكون بذاته موضعا للتفاضل بين بشر بين بشر وبشر. الانتماء بالمولد الى جنس معين او من كذلك فيه لا اختيار للانسان فيه، فضلا عن حماقه التفاضل في الجنس او باللون التي لم تكن منها جاهليه من جاهليات التاريخ حتى جاهليه القرن العشرين. اما عن المصالح المشتركه فهي وشيجة تلتقي عليها البهائم. البهائم تلتقي حين تلتقي على العشب والكلى والماء فتكون قطعانا متعارفة بعضها مع بعض متعادية مع من يهدد مصالحها المشتركة من القطعان الاخرى. انما يكون التفاضل بين الادميين بالقيم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انما يكون التفاضل بين الادميين على القيم التي يلتقون عليها ويتجمعون لاجلها ويحرصون عليها ويجاهدون في سبيلها. هذه قبل كل شيء اخر هي الوسيله التي يمكن ان نكون منها الامه، ان تلتقي الامه على كلمه لا اله الا الله. في عندي كلام كثير بس مش عايز اكمل، عايز اكتفي على هذا واقول لذلك دائما كنت اقول لمن يقول الجماعات الكثيره وتوحيد الكلمه، كنت اقول كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. كلمه التوحيد لا اله الا الله قبل كل شيء، قبل كل شيء، وحين يمكننا ان نجتمع على شيء. اما بدون كلمه التوحيد لا يمكن. اذا ظلت الاهواء تحكم والعصبيات تحكم وظلت الرغبات والمناصب تحكم فلا التقاء. اما اذا زاد هذا كله وصار العبيد عبيدا لله وحده، لا عبيدا لمناصب ولا عبيدا لوجاهات ولا عبيدا لرايات ولا عبيدا لالتزامات، وانما صاروا عبيدا لله، هنا قامت لا اله الا الله تقوم هنا مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين يجتمع الناس على لا اله الا الله اكتفي على هذا المستوى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد واقم الصلاه. انتهت ماده هذا الشريط، واتماما للفائده فعلينا ان نكمله بهذه الماده. انظر الى هذه القصه اللطيفه. مالك ابن دينار مشهور، مالك ابن دينار من سادة التابعين، يروى انه كان ناسيا في بعض الايام في ازقة البصرة في شارع من شوارع البصرة، فاذا هو بجارية من جواري الملك جواري الخليفة راكبة ومعها الخدم والحزم والمماليك، فسمع مالك حسها خلفه فالتفت اليها وهي راكبة، طبعا جارية من جوار الملك تبقى لك بايبة لو تعصرين هقول لك كاسب البدرة وحويها الخدم والحشم، وطبعا لو تعصرين هتبقى الموتوسيكلات والسيارات قدام وورا ويمين وشمال وفوق وتحت. فنظر اليها مالك ابن دينار ورأى شهرتها وهيئتها وحالها فناداها: ايتها الجارية هل يبيعك مولاك؟ نظر الي وقال ايتها الجارية هل يبيعك مولاتي سيدك بيعك السري؟ فلما سمعت منه تلك الكلمة نظرت اليه فرأت عليه عباءة خالقة بارية ولكن فيه سكينة لله جل وعلا. فقالت الخدم قفوا قفوا. فامسكوا المطية وردت رأسها اليه وقالت له يا شيخ شيخ. قال نعم. قالت ماذا قلت؟ قلت له. قال هل يبيعك مولاك؟ قالت ويلي عليك. ايه؟ ويلي عليك. وهل لمثلك ان يستريني لو باعني سيدي؟ انت تستريني؟ وهل لمثلك ان يستريني لو باعني سيدي؟ خذوه. خذوه. بس. فحط به المماليك. وحاطوا به من كل جانب. قال لا لا لا. دعوني وانا اسير معكم. ايه اعتقدوا علي ليه انا؟ عايزين ايه؟ قالوا يا خليفة. قال نعم. نعم. ومت. فسار معهم حتى اتت قصرها. فقام اليها الحجبة فانزلوها وحملوها حتى دخلت على سيدها ووقفت على مولاها فقالت يا مولاي انا احدثك بعجب. اقول لك حاجة عجيبة جدا. قال وما هو يا حسنة؟ اسمها حسنة. اللهم ارزقنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ما هو يا حسنة؟ قالت يا مولاي لقيني شيخ كبير فقير عليه عباءة ردة بارية فنظر الى حسني وجمالي وبهائي وكمالي ومماليكي وخدمي وحسني فاحجبه ما رأى من هيئتي فقال هل يبيعك مولاتي؟ مغرورة مش كده؟ لا هكذا هم دائما هن دائما. لكن انظر فقال هل يبيعك مولاتي؟ فضحك سيدها من ذلك حتى سقطت رقبته وقال لها اين هو ويلك؟ قالت جئت به معي لتمزح وها هو بباب القصر. فقال ادخلوه ادخلوه. فدخل مالك ولم يعرفه الرجل فلما وقف بباب مجلسه اذا هو ببيت مملوء بضروب من الوطع والمستكى. ضروب من الوطع يعني ايه؟ يعني حضر حضرته عامل الارض باركيه وفوق الباركيه مكت وفوق المكت سجاد وفوق السجاد سجاد وفرش في ايتين ما اعرف المهم وطع. واذا هو بصاحب القصر قاعد على مرتبة عظيمة فجعل مالك ينظر اليه اذا الوقت دين. فقال له مالك ادخل ايها الشيخ. فقال مالك والله لا ادخل والله لا ادخل حتى ترفع هذا الوثاق وتغيب عني فتنته حتى لا انظر اليه ولا اطع منه شيئا. فالقى الله الهيبة في قلب الملك فامر برفع الوطاء والبسط حتى كشف عن الرخام وقعد الملك على الكرسي وقال تقدم يا شيخ. قال اجلس انزل عن هذا الكرسي واجلس معي على الارض. فنزل وجلس عزة وهيبة